أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. كان المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار الجزء الثاني تفسير سورة الزاريات. وصلنا إلى رب السماء في أنفسكم، نعم، ثم أشار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال، وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق والصور ما تتحير فيه الأذهان، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني وبالألسن والنطق واختلاف مخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات القاطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبر، تعال الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها بما خلقت له وما سوي في الأعضاء من المفاصل للإنعطاف والتثني. وقولها فلا تبصرون تقرير وتحقيق لما ذكر من الآيات على وجه الإنكار للتعامي عنها إشارة إلى ظهورها، أي أفلا تبصرون بصر اعتبار كأنكم لا بصيرة لكم، والبصير نور القلب. وقوله في السماء رزقكم فيه وجوه، أحدها في السحاب المطر، ثانيهما في السماء رزقكم مكتوب، ثالثها تقدير الأرزاق كلها من السماء، ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت. وقوله ما توعدون نعم، وقوله ما توعدون قيل الجنة الموعود بها لأنها على ظهر السماء السابعة، أو أراد بما ترزقون في الدنيا وما توعدونه في العقبة. وقيل ما توعدون من خير أو شر وهو نفع أو ضرر ذكره في البلغة، فيكون إعادا عاما، أي توعدون الجنة والنار، وحينئذ يكون الخطاب مع الكفار، فيكون كأنه تعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين كافية، وأما أنتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هي أظهر الآيات، وتكفرون بها لحطام الدنيا وحب الرياسة. وفي السماء الأرزاق فلو نظرتم وتأملتم حق التأمل لما تركتم الحق لأجل الرزق، فإنه واصل بكل طريق، ولجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل من السماء. ثم أقسم عز وجل على صدق ما وعد ووعد، فقال تعالى فورب السماء والأرض، هذا قسم جوابه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم فقول الناس إن هذا لحق كما أنك ترى وتسمع. قال في البرهان إنه لحق، يعني ما عدد عليهم من آياته في هذه السورة. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه، أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. قال الهادي عليه السلام يريد تعالى أن في السماء ومن السماء ينزل الماء الذي منه وبه حياة كل شيء وصلاح أرزاق كل شيء، من الثمار والأشجار والزروع مما يأكله الأنام وتعيش به سوائم الأنعام. وما توعدون يخبر أن من السماء ينزل عليهم كل وعيد من العذاب الفادح الشديد والمهلك العنيد. ثم قال سبحانه أن كل ما ذكر ووعد لنا وأخبر من البعث والحساب والثواب والعقاب وهبوط الأرزاق حق كما أنكم تنطقون حقا لا شك فيه. وعن الأصمعي أقبلت من جامع البصرة فطلع إعرابي على قعود فقال من الرجل؟ قلت من بني أصمع. قال من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال أتلو علي، فتلوت والذاريات، فلما بلغت قوله وفي السماء رزقكم قال يا أصمعي هذا كلام الرحمن؟ قلت إي والذي بعث محمد بالحق نبيا. فقال لي حسبك، فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف إلي بصوت دقيق، فالتفت فإذا بالأعرابي قد نحل وأصفر، فسلم علي واستقرأ السورة. فلما بلغت الآية صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ثم قال هل غير هذا؟ فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق، فصاح وقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف. فلم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين، قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه. بعض الناس يعتبر، بعض الناس يفهم الكلام ويعتبر يخاف من الله سبحانه وتعالى. ثم أشار سبحانه إلى تسلية قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله، فقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الاستفهام تفخيم للحديث وتنبيه على أنه مما لم يعلمه الرسول، إنما عرفه بالوحي، إنما عرفه بالوحي. قال في البرهان كان عليه السلام يخدم ضيفه بنفسه، وكان يسمى أبا الضيفان، وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا يفوتها أحد، يعني من كل الاتجاهات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، على أساس من جاء من أي اتجاه يدخل إلى بيته. ثم وصفهم بالمكرمين عند الله أو عند إبراهيم عليه السلام، لأنه خدمهم وأخدمهم امرأته وعجل قراهم، وكانوا 12 ملكا، وقيل تسعة عاشرهم جبريل عليه السلام، وقيل كانوا 4 من الملائكة مع جبريل. وإنما سموا مكرمين لأنهم عند الله معظمين، وسمهم ضيفا لأنهم في صورة الضيف، ولأنه حسبهم ضيفا، وهو يقال للواحد والجماعة، لأنه في الأصل مصدر ضافه، يعني يقال ضيف لمجموعة أو لواحد. وقوله تعالى إذ دخلوا عليه متعلق إذ بالمكرمين أو بضيف إبراهيم، أي هم ضيفة حين دخلوا عليه. قال الهادي عليه السلام ضيف إبراهيم هم الملائكة التي أرسلها الله إلى لوط تنجيه وأهله وتهلك قومه الذين يعملون السيئات. أتوا إلى إبراهيم بديا فقالوا سلاما، سلموا عليه، فرد عليهم السلام قال سلام، ثم قال قوم منكرون، أي لا نعرفكم من أهل دهرنا، ونحن ننكر حليتكم وصورتكم، انتهى، أي عليكم سلام، وسلامه خير من سلامهم، لما في رفع سلام من الدلالة على ثبات السلام، لأن الرفع يفيد الاستمرار في الأوقات، والنصب يتوقت بوقت فعله الناصب له، وهذا من إكرامه لهم في كل حال. وفي هذا تنبيه على أن الرد يكون أحسن من الابتداء. ومعنى قوله سبحانه فراغ إلى أهله أي ذهب إليهم في خفية من أضيافه، ومن أدب المضيف أن يخفي، ومن أدب المضيف أن يخفي أمره من الضيف لئلا يمنعوه، وأن يعجل القرى. قال قتادة وكان عامة مال نبي الله إبراهيم البقر، ولفظ الهادي عليه السلام في ذلك فراغ يقول عطف إلى أهله ومنزله، فجاء إلى القوم بعجل سمين مشوي يطعمهم إياه، فقربه إليهم فوضعه بين أيديهم ليأكلوه فلم يأكلوه، قال لا تأكلون. لما رأى صلى الله عليه أيديهم لا تصل إليه كما ذكر في غير هذه السورة، فأوجس منهم خيفة، والخيفة فهو الفزع والمخافة، ومعنى أوجس أحس منهم بالخيفة، وعلم عند ذلك أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. وقيل مسح جبريل العجل بجناحيه فقام يدرج إلى أمه، فلما فهموا منه الخوف قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم بإسحاق صلى الله عليه، فوهب الله له إسحاق بعد إسماعيل عليهم السلام نافلة كما قال في غير هذه السورة. ومعنى عليم فأوجس منهم خيفة، ومعنى عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، يبلغ أي يبلغ ويعلم، وهو إسحاق في أكثر الأقاويل وأصحها، لأن الصفة صفة امرأة إبراهيم سارة أم إسحاق، لا صفة هاجر أم إسماعيل لأنها جارية، ومثله في البرهان وعن مجاهد هو إسماعيل. ثم قالوا ومن أدب البشارة أن لا يخبر الإنسان بما يسره دفعة، فإنه يورث مرضا، يدل عليه أنهم لما جلسوا واستانس بهم إبراهيم عليه السلام قالوا نبشرك، ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الذكر، ثم إنهم تركوا سائر الأوصاف من الحسن والجمال والقوة والسلامة واختاروا العلم، إشارة إلى أن العلم رأس الأوصاف ورئيس النعوت. ثم قال تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، إلى أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم لأنها وجدت حرارة دم الحيض. قال الرازي: فأقبلت أي على أهلها، وذلك لأنها كانت في خدمتهم. فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم، فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل ولم يقل بلفظ الإدبار عن الملائكة. وفي التجريد قال الفراء وابن قتيبة: لم تقبل من موضع إلى موضع، إنما هو كقولك أقبل يشتمني وأقبل يصيح ويتكلم. قال في البرهان: والصرة الرنة والتأوه، وقيل معنى في صرة أي في صيحة من صر القلم والباب، أي تصيح كما جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئا من أحوالهن يصحن صيحة معتادة لهن عند الاستحياء والتعجب، وقيل في جماعة نساء، وكل ذلك ممكن والله أعلم. فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، أي وضعت يدها على وجهها تعجبا وفكرة أنها تلد وهي عجوز عقيم، فكيف ألد؟ قيل: بشرت ولها 98 سنة ولإبراهيم 120، واستبعدت لوصفين من اجتماعهما، أحدهما كبر السن والثاني العقم، لأنها كانت لا تلد في صغر سنها وعنفوان شبابها، ثم عجزت وأيست فاستبعدت، فكأنها قالت: يا ليتكم دعوتم دعاء قريبا من الإجابة، ظنا منها أن ذلك منهم كما يصدر من الضيف على سبيل الإخبار من الأدعية، فقول الداعي: الله يعطيك مالا ويرزقك ولدا. ثم قالوا: ليس هذا منا بدعاء، وإنما ذلك قول الله تعالى كذلك، أي مثل ذلك القول قلنا لك. قال الله ربك أي إنما نخبرك عن الله والله قادر فلا تستبعدي. ثم دفعوا استبعادها وعللوا صحة ذلك بقوله: إنه هو الحكيم الذي لا يقول إلا ما هو صدق وحكمة، العليم بكيفية استيلاد العقيم. روي أن جبريل عليه السلام قال لها: انظري إلى سقف بيتك، فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. قال الرازي: فإن قيل قالها هنا الحكيم العليم، وقال في هود حميد مجيد. قال: نقول لما بينا أن الحكاية هناك أبسط، فذكروا ما يدفع الاستبعاد بقولهم: أتعجبين من أمر الله. ثم لما صدقت أرشدوهم إلى القيام بشكر نعم الله، وذكروهم بنعمته بقولهم: حميد مجيد، فإن الحميد هو الذي يتحقق منه الأفعال الحسنة. وقولهم مجيد إشارة إلى أن الفائق العالي الهمة لا يحمده لفعله الجليل، وإنما يحمده ويسبح له لنفسه. وها هنا لما لم يقولوا أتعجبين إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه على حكمه وعلمه، وفيه فائدة وهي أن هذا الترتيب مراعاة في السورتين، فالحميد يتعلق بالفعل والمجيد يتعلق بالقول، وكذلك الحكيم هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه قاصدا لذلك الوجه، بخلاف من يتفق فعله موافقا للمقصود اتفاقا، كمن ينقلب على جنبه فيبسل حيه وهو نائم فإنه لا يقال له حكيم. وأما إذا فعل فعلا قاصدا لقتلها بحيث يسلم لسعها يقال له حكيم فيه. والعليم راجع إلى الذات، وإشارة إلى أنه يستحق الحمد بميده، وإنه لم يفعل فعلا وهو قاصد لعلمه، وإن لم يفعل على وفق القاصد. ثم قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: قال: فما خطبكم، أي ما خبركم وشأنكم لما علم أنهم ملائكة لا ينزلون إلا بإذن الله لأمر عظيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلى قوم لوط. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا ومطوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وانفعنا وانصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.